الود ممن يستغني عنه له جمال وله رونق وله بهاء، إنما الود ممن يحتاج إلى رفقك ليس له طعم. رجل فقير بيتودد لغني، الغني لا يكاد يقبل هذا الود. ليه؟ يقولك محتاجني، يريد مالا، يريد شيئا، يريد مساعدة. إنما إذا جاء الغني وتودد إلى الفقير، فالفقير يسأل نفسه هذا الرجل لما يتودد إلي وهو لا يحتاج لي؟ لأنه إنسان نبيل، لأنه إنسان شريف، لأنه إنسان حسن الخلق. هذا هو الفرق بين ود المستغني وود المحتاج. ولله المثل الأعلى وهو الغفور الودود، لماذا يتودد إليك وهو مستغن عنك ولا يحتاج إليك وأنت المحتاج إليه؟ وجاءت ودود على صيغة فعول يعني كثير الود، لأنه الرب الغفور الرحيم المتفضل، فهو يتودد إليك برغم معاصيك وبرغم أنه لا يحتاج إليك. فهذه الصفة الودود من أفضل صفات النساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأول شرط في البحث عن خصوبة الأرض أن تكون الأرض صالحة لوضع النطف، والصلاح إنما يكون صلاح الدين، إذا صلح دين المرأة زكت كل خصالها، زكت كل خصالها. الصفات الأخرى التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام هي أيضا أحد الصفات التي لو بحثت عنها لم تكن آثما في بحثك، المال والجمال والحسن. وهناك حديث ضعيف جدا أورده الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب الموضوعات، بعض الناس يحتج بهذا الحديث، وهذا الحديث يقول: من تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا ذلا، ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، وهكذا. فهذا الحديث من جهة السند لا يصح، سند ساقط. ومن جهة المتن هو يعارض حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح: تنكح النساء لأربعة، وهذا الحديث في الصحيحين، لمالها ولجمالها ولحسبها. فهناك مباينة ومعارضة صريحة بين هذا الحديث الصحيح وبين ذاك الحديث الذي ذكرنا أن سنده ساقط. لكن الدين اجعله محور الارتكاز كما قلنا، وأنت تبحث عن المرأة اختر هذه الصفة الأخرى، وهي أن تكون بكرا، أن تكون بكرا، لأن للبكارة تأثيرا عجيبا في استقرار الحياة. والمرأة البكر التي تتزوج تكون شديدة الوفاء لأول إنسان يدخل في حياتها. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذكر ذات الدين: تربت يداك. وتربت يداك معناها تعلقت يداك بالتراب، وتعلقت يداك بالتراب كناية عن البركة، فكل خير من التراب، كل خير من التراب والطين. عبدة الشيطان لا يعرفون هذه الحقيقة. إبليس عليه من الله اللعنة المتلاحقة إلى يوم القيامة قاس قياسا منكوسا معكوسا وهو يحاد الله تبارك وتعالى، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب الطين مصدر كل خير، والنار هي مصدر الدمار، مصدر الخراب. فانظر إلى هذا الجاهل كيف قاس الشيء على نقيضه. إنما يقبل القياس إذا كان قياس النظير على النظير. قياس النظير على النظير مقبول، لكن القياس لا يستوي أبدا إذا كان معكوسا منكوسا. الطين مصدر الخير والنماء والبركة، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم له: فاظفر بذات الدين بورك لك، بورك لك. ولا مانع أن يراعى الرجل الثلاثة الصفات الأخرى، لكن يجعل الدين هو محور الارتكاز. ذات دين جميلة أفضل، ذات دين جميلة أفضل، فإن الجمال يرد ما في نفس الرجل. فأنت إذا اخترت المرأة الجميلة هذا يرد ما في نفسك، حق لك، لكن تكون ذات دين، تكون ذات حسب. الأحساب حسب يدل على كرم المحسد، تنظر للأسرة، تنظر للبيت، والحسب مطلوب. العراقة في الحسب لها أصل وتأثير في الفرع. وهناك حديث موضوع كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وهو: إياكم وخضراء الدمن. قيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. هذا الحديث كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قاله أبدا. لكن لو أجرينا هذا الكلام ككلام كحكمة وجدناه سديدا. خضراء الدمن، المرأة الحسناء في المنبت السوء، يعني ساعات تمشي على مستنقع تغلو أنفك من نتن هذا المستنقع، ومع ذلك يلفت نظرك زهرة جميلة اللون خرجت في هذا المستنقع، لا تراها في الأرض الخصبة ولا الأرض الجيدة ولا الماء العذب، إنما رأيتها في هذا المستنقع. فهذه المرأة الحسناء في المنبت السوء احذرها، وإن كان ظاهرها الالتزام. ليه؟ لأن طفولة هذه المرأة ضاعت. يوم فتحت عينيها وجدت أباها لا يصلي، وجدت أمها لا ترتدي الحجاب، ربما وجدت أباها يشرب الخمر ولا يعاقر النساء، ربما وجدت الخيانة تفوح من أمها. كل هذا انطبع عندها ورأته وغذت به في أهم فترات العمر وهي الطفولة، ثم تداركها الله بلطفه، فلما اختلطت بالفاضلات العفيفات بدأت تقلدهن، لكن على غش. فلما تزوجها الرجل يحصل في البيوت عادة شجارات نزاعات، فترجع المرأة إلى أصلها في الشجار، ترجع إلى أصلها، ثم تغضب وتترك بيت الزوجية إلى بيت أبيها، وأبوها لا يعين على البر والتقوى، وأمها ليست كذلك، فتنشز عليك وهم يزيدون من نشوزها، فلا تغتر. يعني واحد يعترض عليه يقول: يا طب ايه ذنب المرأة؟ طب ألا ننقذها مما هي فيه؟ طب واحدة مثلا ملتزمة منتقبة بتراعي الله عز وجل وفي بيت غير ملتزم، ودي بنت ملتزمة في وسط هذا المجتمع، ألا ننقذها؟ نحن ما قلنا ابتداء بتحريم أن تتزوج هذا النوع من النساء، لا، ما قلنا هذا، لا تزوجتها، لكل امرئ نيته. ولو صلحت هذه المرأة فذلك أمر نادر، والنادر لا يقاس عليه، النادر لا يقاس عليه. كلامنا كله كلام أغلبي، كلام أغلبي، فلا يعترض على هذه القاعدة الأغلبية بمثال أو اثنين أو ثلاثة، إن كان امرأة منبتها سوء وبعدين كانت من خير خلق الله، هذا استثناء، والشاذ لا يقاس عليه، إنما نحن نقيس على الأعم الأغلب. فكذلك الأعم الأغلب بالنسبة للأبكار الاستقرار. فالمرأة الوفية البكر

ما قيمتهم، ما قيمة هؤلاء الأولاد؟ لم يذكر إلا شيء واحد فقط، وهو إن ظن أن يقيم حدود الله. فإذا كان هذا في المرأة التي طلقت طلاقا بائنا فتزوجت ثم طلقت ثم تريد أن ترجع إلى زوجها الأول، إذا كان هذا في هذا الموقع، فمن باب أولى أن يقيم حدود الله قبل أن تطلق. هذا هو المقصود الأعظم من الزواج، أن يقيم حدود الله. إذا الحج زوجية شركة بين الرجل والمرأة، ليست مباراة، المنتصر مغلوب والمغلوب مغلوب. يعني الحج زوجية ليست مباراة، المنتصر فيها مغلوب، للمنتصر هو الذي سيمضي كلامه على الآخر. خلي الرجل يمضي كلامه على المرأة ويطلقها وعنده أولاد، خسران. خلي المرأة هي اللي فيها العصمة وهي أقوى من الرجل وطلقت الرجل أو أجبرت الرجل أن يطلقها وبينهم أولاد، هي خسران، وقد لا تتزوج بعد ذلك فتتجرع المرارة. المرأة يعني يمكن أحيانا تطلب من زوجها الطلاق وهي متصورة أنها ستسعد، لا، الشقاء ينتظرها إذا تفصت من رجل صالح يتقي الله تبارك وتعالى. فالمنتصر مغلوب، لأن الخسائر بالجملة. إذن الحياة كلها، الحياة الزوجية كلها قائمة على هذا الشعار، إن ظن أن يقيم حدود الله. فالرجل لما تقدم لابنتك أو لأختك أو لولياتك من لك عليها ولاية، لا تقل له يشترط أن تعمل، لأن عمل المرأة جناية من أعظم الجنايات في حق الأسرة، حق الأولاد. يبقى أي قضية تعرض لابد من النظر إلى حكم الله عز وجل فيها. لم أرى أحدا حتى الآن على مدار 20 سنة امرأته تعمل ناقشته في هذا الحكم أتى لي بحج، إلا أن تكون ضرورة كأن يكون الرجل مرض ووقعت ولا أحد يعينه ولا يعاونه فتعمل المرأة. لكن ينبغي في هذه الظروف أن ننظر إلى عمل المرأة وطبيعة عملها، لكن لم يأتي أحد بحجة قط. لذلك كان النظر إلى الكفاءة في الديانة مسألة في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. الكفاءة في الديانة لا تنظر إلى الدين فقط، الدين أولا، وعليه كما قلنا قبل ذلك هات أي صفة من الصفات الأخرى لا بأس، لكن اجعل الدين هو مناط الأمر. المرأة التي تنفذ على ربها لا ينتظر أن ترضيه. فإذا كان الدين هو القاسم المشترك ما بين الرجل والمرأة، فإنه لا يجوز لولي المرأة إذا تقدم الرجل إليه ليخطب ابنته أو أخته أن يتهاون في هذا الشرط. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الترمذي وغيره، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال الحسن رحمه الله: من زوج ابنته إلى فرجة فقد قطع رحمها، قطع رحمها. والرجل الصالح ملاك خصاله في خصلتين. يا ولي الأمر أعطني أذنك، إذا تقدم رجل لابنتك فراعي شيئين، ولا عليك أن تهمل بقية الصفات فإنها فرع على هاتين. قالت المرأة لأبيها: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين، كل صفة تأتي بعد ذلك فهي فرع على هاتين. القوي أي الرجل الذي يقوم بما يجب عليه تجاه المرأة من النفقة عليها ومن الدفاع عنها ومن إعفافها، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، الباءة هي القوة، قوة الرجل، ويلتحق بذلك قوة العقل والتفكير السوي. فإن المرأة إذا تزوجت الأحمق فكأن لا زوج لها. ومن أحمق الرجال أن يعرض امرأته للنار، لا يصونها، يأخذها الحفلات الاختلاط، يسمح لها بالعمل في وسط الرجال، يعرضها للنار. والله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالذي يعرض امرأته للنار أحمق، ليس أمينا. فالقوي الأمين، وستعلمون من معنى الأمانة أنه ليس أمينا. لا يكون الزوج وفيا إلا إذا كان قويا وأمينا. قويا كما قلت يقوم بإطعامها. لماذا تعمل المرأة؟ لماذا تعمل؟ تشارك زوجها في الحياة. قلنا أيها الكرام إن الله تبارك وتعالى جعل القوامة للرجل على المرأة بشيئين: الرجال قوامون على القتال بما فضل الله بعضهم على بعض، وده داخل فيه القوة، وبما أنفقوا من أموالهم. فحق على المرأة أن تعيش مع زوجها في خطائه وفي شدته. مرتبه 100 جنيه تعيش، ولا تطالبه فوق ذلك أبدا. الإطعام بالمعروف والعشرة بالمعروف، فهذا هو قوته وهذه طاقته، فتعيش معه. إن انفرد عنها بطعام وشراب وقتال ومتعة لها أن تعترض. وقد سأل الصحابي معاوية بن حيدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعم، وتكسوها إذا اكتسي، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهدو إلا في البيت. فإذا انفرد الرجل عنها بشيء من ذلك فلها الحق أن تعترض. أما إذا قام بما يجب عليه في حدود طاقته فلا يحل لها أن تعنيه. فقوله عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة، هي النفقة والقيام بحق الزوج، فليتزوج. ومن لا، يعني لا أحل له أن يتزوج، إنما عليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالمرأة عرفت أنه قوي لما سقى لهما، وأنه أمين. فقد ذكر المفسرون أنه كان يمشي أمامها وهي توجهه بالحفرة. ولكن هناك معنى أجمل من هذا، وهو أنه عليه السلام لما سقى لهما تولى إلى الظل وقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير وأحتاج أن تنزل إلي أي شيء. فما سألهما أجرا، هذه أمانته. الذي يعمل العمل لله لا ينتظر عليه الأجر من الخلق. هذا التشريع في طلب الأجر مضاد للإخلاص. فأنت يا أخي الكريم انظر في هذه المشكلة، انظر فيها، وأرجع امرأتك إلى بيتها، والمرأة تتقي الله عز وجل وتعيش مع زوجها على قدره، لا تكلفه فوق طاقته. يقولون: طيب افترض علي أن تعمل المرأة وأنا لا أريد، فما هو الحكم؟ أقول له: هذا شرط فاسد لا قيمة له، ولا يجب عليك أن تنفذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.